وما استكانوا أي وما خضعوا للعدو. وأصله استكان من السكون لأن الخاضع يسكن لصاحبه ليفعل به ما يريده، والألف من إشباع الفتحة. أو استكون من الكون لأنه يطلب من نفسه أن يكون لمن يخضع له، وهذا تعريض بما أصابهم عند الإرجاف بقتله صلى الله عليه وسلم. والله يحب الصابرين فينصرهم ويعظم قدرهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، أي وما كان قولهم مع ثباتهم وقوتهم في الدين وكونهم ربانيين إلا هذا القول، وهو إضافة الذنوب والإسراف إلى أنفسهم هضما لها وإضافة لما أصابهم إلى سوء عملهم، والاستغفار عنها ثم طلب التثبيت في مواطن الحرب والنصر على العدو ليكون عن خضوع وطهارة فيكون أقرب إلى الإجابة. وإنما جعل قولهم خيرا لأن وإنما جعل قولهم خبرا لأن أي وما إن وكان قولهم لأن أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فآتاهم الله بسبب الاستغفار واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى النصر والغنيمة والعزة وحسن الذكر في الدنيا والجنة والنعيم في الآخرة، وخص ثوابها بالحسن إشعارا بفضله وأنه المعتد به عند الله سبحانه وتعالى. إذن ربنا عز وجل يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، يبين ربنا عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمصطفى صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الأنبياء الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى دعاة إلى الحق قاتلوا قتالا مريرا مع أعدائهم. ومع هذا نجد أن كثيرا منهم قاتل معهم رجال سماهم الله سبحانه وتعالى قاتل معه ربيون، والربي بالأصل منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، والأصل في ذلك أنهم عابدون مخلصون لله عز وجل في كل أفعالهم وفي كل أقوالهم، يتخذون من الدنيا زادا إلى الآخرة، يطيعون الله عز وجل ويبذلون الغالي والرخيص من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ولذلك كان من عبادتهم أنهم قاتلوا قتالا عظيما مع نبيهم ومع رسولهم الذي أمرهم الله عز وجل أن يقاتلوا معه أهل الكفر وأهل الإلحاد في كل زمان ومكان. ربنا وصف هؤلاء فما وهنوا، أي هؤلاء لم يفتروا أبدا عن القتال في سبيل الله عز وجل، هؤلاء لم تنكسر شوكتهم، هؤلاء لم يهمهم في يوم من الأيام أن قتل النبي معهم أو قتل بعضهم، بل استمروا على القتال وفعلوا كما أمر بعض الصحابة الصحابة أن يفعلوا، إذن ما تفعلون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ دافعوا عن هذا الدين، قاتلوا كما قتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل هؤلاء الذين يذكرون الله بهم كانوا مقاتلين حقيقيين في سبيل الله عز وجل، يقاتلون القتال لا يفترون عنه ولا ينفكوا عنه، ولم تنكسر شوكتهم، ولو مات النبي الذي معهم ولو مات أكثرهم هم يبقون على الدعوة إلى الله عز وجل. ما عرفوا في يوم من الأيام أنهم خضعوا لعدوهم أو استكانوا له بحال من الأحوال، لأن الذي يخضع إنما هو الذي يخاف ويرتجف. إياكم أيها المسلمون، إذا سمعتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فماذا تفعلون بالحياة من بعده؟ قاتلوا على ما قاتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصيبكم من ذلك الإرجاف بقتله أي شيء على الإطلاق. الله عز وجل قال والله يحب الصابرين، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والله يحب الصابرين. ومعنى المحبة هنا والتعريض لها أن محبة الله للصابر في المعركة أنه يقويه وأنه ينصره على عدوه وأنه يعظم قدره ويبقي أثره ويكتب له الشهادة ويكتب له الثواب الأعظم يوم القيامة، فيجعلهم أحياء أحياء، اللون لون دماؤهم بلونها، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، هكذا يعرضون أحياء عند ربهم يرزقون. والله يحب الصابرين. ماذا كان قول هؤلاء الذين كانوا صابرين في المعركة، صابرين في لقاء الله عز وجل؟ كانوا يقولون جميعا سائلين الله عز وجل القبول: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولو نظرت أخي المؤمن إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كفعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكفعل الذين امتدحهم الله عز وجل هنا. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، يصف الصفوف كما رأينا في معركة بدر، يجعل الرماة كما رأينا في معركة أحد، يحفر الخندق ويوزعه على المسلمين كما رأينا في الخندق، إلى غير ذلك من الأمور. لكن بعد ذلك، بعد أن يأخذ بكل الأسباب الحربية وما يستطيع من قوة وهو متوكل على الله عز وجل، يلتجئ، لا ينقطع رجاؤه بالله ولا تنقطع صلته بالله ولا تنقطع دعوته لله، فيقم مصليا خاضعا داعيا ساجدا باكيا متقربا إلى الله عز وجل: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. مع الثبات، مع القوة، مع الشجاعة في الدين، مع كونهم منسوبين إلى الرب لحسن أعمالهم، مع كونهم ربانيين، ماذا قالوا؟ قالوا هنا أضافوا الذنوب والإسراف إلى أنفسهم، هضموا أنفسهم، هضم هؤلاء الأتقياء أنفسهم، فيرون أنهم لابد أن يقصروا في حق مع ذات الله تبارك وتعالى. ولذلك قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. هذا، وعندما يفعلون ذلك ف فالإضافة لما أصابهم إلى سوء أعمالهم وطلبوا مع ذلك الاستغفار. فالاستغفار أمر عظيم جدا، فإذا تاب الله علينا وطهرنا من الذنوب والآثام وطلبنا منه التثبيت في وقت المعركة وفي مواطن الحرب والنصر على العدو، ليكون بعد ذلك عن خضوع وطهارة، فيكون أقرب إلى الإجابة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا وإنما جعل كلمة قولهم خبر، لأن وما كان قولهم إلا أن قالوا أعرف لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث، هذا الكلام كان قولهم. إذن فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتقبل منا دعاءنا وأن يثبتنا على الهدى والتقوى وأن ينصرنا على أعدائنا. يقول ربنا عز وجل انظر جاء بالفاء فقال فآتاهم الله ثواب الدنيا، ما إن دعوا الله عز وجل ووقفوا في المعركة مقاتلين كان التعقيب مباشرة بأن الثواب في الدنيا قد أخذوه. وحسن أي فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. التجأوا إلى الله فقبل لجوءهم، استغفروا الله عز وجل فغفر الله ذنوبهم، سألوا الله النصر فنصرهم، سألوا الله عز وجل الغنيمة فأعطاهم إياها، سألوا الله العزة في الدنيا فكانوا من أعز الناس، سألوا الله حسن الذكر فما زالوا يذكرون بخير إلى يوم القيامة وفي يوم القيامة في الدنيا وفي الآخرة. الجنة في الآخرة، الجنة النعيم، الرضا من الله عز وجل، الإشعار بالفضل، كل ذلك بسبب هذا الدعاء وهذا العمل الطيب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. ثم حذر الله عز وجل المؤمنين أن يخطوا أي خطوة تأتي إلى موالاة الكافرين، فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم، أي إلى الكفر، على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. نزلت في قول المنافقين للمؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى دينكم وإخوانكم، ولو كان محمد نبيا لما قتل. وقيل إن تستكينوا لأبي سفيان وأشياعه وتستأمنوهم يردوكم إلى دينكم، وقيل عام في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه يستجر إلى موافقتهم، بل الله مولاكم ناصركم. وقرئ بالنصب بل أطيعوا الله مولاكم وهو خير الناصرين، فاستغنوا به عن ولاية غيره ونصره. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، يريد ما قذف في قلوبهم من الخوف يوم أحد، حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب. ونادى أبو سفيان يا محمد موعدنا موسم بدر لقابل إن شئت، فقال عليه الصلاة والسلام إن شاء الله تعالى. وقيل لما رجعوا وكانوا ببعض الطريق ندموا وعزموا أن يعودوا عليهم ليستأصلوهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم. وقرأ ابن عامر والكسائي ويعقوب بالضم على الأصل في كل القرآن بما أشركوا بالله بسبب إشراكهم ما لم ينزل به سلطانا، أي آلهة ليس على إشراكها حجة ولم ينزل عليهم به سلطان وهو كقوله ولا ترى الضب بها ينحرج. وأصل السلطنة القوة ومنه السليط لقوة اشتعاله والسلاطة لحدة اللسان ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين أي مثواهم. فوضع الظاهر موضع المضمر للتغليظ والتعليل. ولقد صدقكم الله وعده أي وعده إياهم بالنصر بشرط التقوى والصبر. وكان كذلك حتى إذا خالف الرماة فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة يرشقونهم بالنبل والباقون يضربونهم بالسيف حتى انهزموا. والمسلمون على آثارهم إذ تحسونهم بإذنه تقتلونهم من حسه إذا أبطل حسه أي إذا فشلتم جبنتم وضعوا ضعف رأيكم أو ملتم إلى الغنيمة فإن الحرص من ضعف العقل. وتنازعتم في الأمر يعني اختلاف الرماة حين انهزم المشركون فقال بعضهم فما موقفنا هاهنا وقال آخر لا نخالف أمر الرسول. فثبت مكانه أميرهم في نفر دون العشرة ونفر الباقون للنهب وهو المعنى بقوله وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من الظفر والغنيمة وانهزام العدو. وجواب إذا محذوف وهو امتحنكم منكم من يريد الدنيا وهم التاركون المركز للغنيمة ومنكم من يريد الآخرة وهم الثابتون محافظة على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم صرفكم عنهم كفكم عنهم حتى حالت الحال فغلبوكم ليبتليكم على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان عندها. ولقد عفى عنكم تفضلا ولما علم من ندمهم على المخالفة والله ذو فضل على المؤمنين يتفضل عليهم بالعفو أو في الأحوال كلها سواء أديل لهم أو عليهم إذ الابتلاء أيضا رحمة. ربنا عز وجل أيضا في هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم. دائما موالاة الكفار وممالأة الكفار لا تؤدي إلا إلى الخسارة. وانظروا من اللحظة التي مثلا في عصرنا هذا من اللحظة التي مال فيها الكفار مال فيها قادة المسلمين إلى الوقوف مع الكفار ضد المسلمين وانتهت بذلك خلافتهم وتفرق أمرهم وتمزقت دولتهم كل ذلك بسبب موالاة الكفار. فلا قيمة لهم ولا شأن لهم كل واحد منهم صار تبعا وشرذمة لا قيمة لهم على الإطلاق. وهكذا يحذرنا الله عز وجل إياكم أن تمالئوا الكافرين إياكم أن تطيعوا الذين كفروا. مهمة الذين كفروا إبعادكم عن ربكم عن دينكم عن توحيدكم عن إسلامكم عن عدلكم عن الخير الذي جاء به من عند الله نبيكم كل ذلك سبب. قال تعالى في كل ذلك فتنقلبوا خاسرين في كل معنى من المعاني. ولذلك عندما رأى بعض الناس أن الكفة قد مالت للكافرين هذا يريد أن يأخذ أمانا عند أبي سفيان وهذا يريد أن يرتد عن دينه إلى الكفر وهذا لا بل هذا حرف إضرار. الله مولاكم انظر إلى إيمانك بالله عز وجل فالله هو الناصر والله محقق للأسباب. لذلك كان سيدنا عمر يقول دائما ما غلبنا بكثرة عدد ولا عدد ولكن إنما كنا ننتصر بتقوى الله. وهكذا كان يحث الجنود على تقوى الله عز وجل. ربما ترى في بعض المعارك للمسلمين أن واحدا ينفض كالأسد فيفك حصارا عن المسلمين ويقاتل قتالا مريرا ويدخل إلى قلب العدو ويأتي بالأسرى من قلب العدو. هكذا كان الأبطال، الأبطال الذين كانوا لا ينظرون إلى الدنيا، يعلمون أن الحياة من عند الله وأن الموت بيد الله، وهم يفعلون ما يستطيعون. أعطاهم الله شجاعة ربما تفوق شجاعة الأسود، بل أكثر من ذلك، وأعطاهم الله سبحانه وتعالى كأنهم يروا مواطنهم في الجنة، لذلك غلبوا عدوهم وكانوا ينسبون ذلك إلى الله لا إلى أنفسهم، يهضمون حق أنفسهم. هكذا علمنا ربنا، بل الله مولاكم، الله ناصركم وهو خير الناصرين، فإذا استعنتم فاستعينوا بالله. لذلك كان هذا دأب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يأمر سيدنا عبد الله بن عباس عندما أركبه ورأى إذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ورفعت الأقلام وجفت الصحف، الله مولاكم. كيف ربنا عز وجل ينصر؟ له أسباب كثيرة. من الأسباب التي بينها ربنا عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الله سبحانه وتعالى، انظر إلى معركة أحد، في البداية أصاب المشركين الرعب، هذا الرعب الذي دخل إلى قلوبهم وإلى أفئدتهم، وهؤلاء الرماة الذين عينهم رسول الله يرشقونهم حتى أكثروا منهم الجراحات وأبعدوهم عن مصاف القوم، والقوم يضربونهم بالسيوف، وكلهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كاد الأمر أن ينتهي بهزيمة المشركين هزيمة صاحقة، حتى هرب المشركون، حتى قالوا موعدنا في عام قادم. ولكن عندما نزل هؤلاء الذين خالفوا، معصية واحدة كانت للرسول، نزل هؤلاء الرماة الذين قال لهم رسول الله: لا تبرحوا أمكنتكم وإن رأيتمونا نصرنا أو هزمنا، أي إلا بأمر، كما كان الأمر بالجلوس يكون الأمر بالرحيل من تلك الأماكن. لكن كثير من هؤلاء إنما نزل، بقي رئيسهم عبد الله بن جبير الذي قاتل حتى قتل في سبيل الله. هنا عاد عكرمة وعاد خالد بن الوليد وكانوا في صفوف المشركين إلى المسلمين، فحولوا النصر إلى هزيمة. ثم بعد ذلك كان رسول الله المؤمن بالله حقيقة الإيمان يقول: هلموا إلي عباد الله. وكما مر معنا بالسيرة في الأمس، كم من شخص، سبعة من الأنصار واثنان من المهاجرين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قتل الواحد منهم تلو الآخر دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء رفقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة: إلي عباد الله. حتى أخذ الناس بعد ذلك يلتفون حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب الجراحات أن يلحقوا بالمشركين في معركة تسمى بحمراء الأسد، وقد وصل الخبر إلى المشركين ففروا إلى مكة هاربين. ما هذا النصر؟ أولئك إنما يعتمدون على الدنيا، أما هؤلاء الذين أصابهم القرح، هؤلاء الذين لحقوا بالمشركين، هؤلاء الذين حولوا الهزيمة إلى نصر من جديد، هؤلاء سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هربوا إلى مكة انسلوا عنها، لم يرجعوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرعب من ألقاه في قلوبهم؟ ربنا سبحانه وتعالى. قال الرعب بسبب ماذا؟ قال بما أشركوا، الباب باء للسببية أي بسبب إشراكهم بالله، ما لم ينزل به سلطانا. نعم، ليس على إشراكهم حجة وليس لهم دليل ولا قوة، ولذلك قال سبحانه وتعالى وفوق ذلك ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. إذن مثواهم النار، موعدهم النار، عذابهم في النار. هم ظلموا في الدنيا، ظلموا في الدنيا، لذلك سيكون اللقاء وسيكون الحساب في يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد صدقكم الله وعده، وعدكم الله بالنصر، وكان النصر عندما لم يخالف أهما. إن المشركين لما أقبلوا رشقوهم بالنبال، رشق المسلمون الكافرين بالنبال، والباقون ضربوهم بالسيف، استحسونهم بإذنه تقتلونهم. نعم، حتى إذا فشلتم، انظر سمى مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام فشل، الفشل ليس بالقتال، الفشل بمخالفة الأمر، الفشل بالمعصية، الفشل بكل بعد. حتى إذا فشلتم، قال جبنتم، ضعفتم، ضعف رأيكم، أنتم لم تعدوا للغنيمة، إنما أعددتم للقتال في سبيل الله عز وجل. هذا الحرص سببه ضعف عند ذلك في عقولكم، وتنازعتم في الأمر، يقول لكم رئيسكم ابقوا في ذلك المكان وأنتم لا تبقون، ثم خالفتم أمر أميركم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وصفهم بالمعصية وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. أراكم الله النصر، أراكم الله الغنيمة، أراكم الله انهزام العدو، امتحنكم الله، نجحتم في أول الأمر في الامتحان، فلماذا تعودون للرسوب مرة أخرى؟ هل ينقصكم من الغنيمة شيء؟ كل واحد سيأخذ نصيبا من هذه الغنيمة، لماذا تسرعون إليها؟ منكم من يريد الدنيا، إن الذي يترك مكانه ويترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يكون تاركا للمركز الهام. إذن منكم من يريد الدنيا، ترك الآخرة وأقبل إلى الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة، الذين حافظوا على رسول الله وعلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله تفضل الله عليكم وصرف المشركين عنكم وكفهم عن قتالكم، وذلك من أجل أن يبتليكم، أن يختبركم على المصائب ويمتحن ثباتكم على الإيمان. ولقد عفا عنكم تفضلا منه سبحانه وتعالى، وإكراما ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنكم ندمتم، فهذا من الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. والله ذو فضل على المؤمنين، تفضل عليهم بالعفو والمغفرة وبين لهم كل الأحوال، فالابتلاء رحمة من الله عز وجل، وكان درس أحد درسا عظيما للمسلمين في كل حياتهم، إذ إن المخالفة تؤدي إلى ما أدت من الهزيمة، فكانوا دائما بعد ذلك ينصاعون إلى أمر أميرهم ويسيرون على الأمر الذي أمرهم ربهم سبحانه وتعالى، فغدوا بنصر بعد نصر حتى دانت لهم الدنيا خلال ربع أو نصف قرن من الزمان، من مشرق إلى مغرب، حتى فتحت الهند والسند والشام ومصر وإفريقية، كلها فتحت في نصف قرن عندما تابوا، عندما التجأوا إلى الله عز وجل. واليوم انظر ماذا حدث للمسلمين، عادوا إلى الأمر، عادوا إلى ما نهاهم الله سبحانه وتعالى، عادوا إلى عدم امتثالهم لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إلى متى حكامنا حكوماتنا تطيع أهل الكفر وأهل الفساد وأهل الشرك؟ إلى متى نتأخر؟ إلى متى نتمسك بديننا وبقرآننا وبسنة نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ هذه نصيحة من الله ونصيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل واضح كعظيم في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولا يسعنا إلا أن نقول بقلوب مملوءة بالدماء إلا أن تقول: اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.